غريبة حزني ولي هلالة هيكا قسمي مغلي غتيلي فلن سيديك وكار سويرا مطلق الهمنس أيدا وزيكي اللي دي ولا من بنسر هقانا تشن كلن قاني هو مينا وصير أسلام وصير أسلام كازن غباب الهوى غينا غلانا وصير أسلام إساحة الخيري بفلس إساحة السيني واللي غلانا وصير أسلام وصير أسلام كازن غباب الهوى غينا عيدا وتنن فات سليمي بنم عقالي متوقع كل نزول تقمتين عقيم انت مرتلو زين سرق نوان نقاط وصودا كل سلام ارقل شي عرا عصير اسلام عصير اسلام كازن غباب الهوى غينا غلانا عصير اسلام في ساحة الخير بفرس ساحة الزيني واللي غلانا عصير اسلام عصير اسلام كازن غباب الهوى غينا غلانا صرغيز نبغي درمز في فقي دش الحيدة سفول وشعان ألوق كتيب نحلام ويقويز هاتي تربتي ندي طويلة غمان وصير أسلام وصير أسلام كاسن غباب الهوى غينا غلانا وصير أسلام في ساحة الخير بابنس ساحة سيني واللي ديرانا وصير أسلام وصير أسلام كاسن غباب الهوى غينا تسنع في زربا يا عمود قتز أسلم كل فوقنا الشرق يغنى حوز لا تسنع يتبع عمراني قرب السحب وقال القزن كله حباني هو مين وصير أسلام وصير أسلام قزن غباب الهوى غنى غلانا وصير أسلام إصاح الخير باب نسي صاح الزيني واللي ديران وصير أسلام وصير أسلام قزن غباب الهوى غنى غلانا قصاص كي غاب سوري زكر عياني القمل عينو بلو سير دي بس عياني كشم الصور مزني دي هيس وراسو دي سنكريني غي درد ويار وصير أسلام وصير أسلام كاسن غباب الهوى غينا غلانا وصير أسلام في ساحة الخير باب نسي ساحة الزيني واللي ديران وصير أسلام وصير أسلام كاسن غباب الهوى غينا غلانا هنيكي وغرس أنا غتو جد لقم كامس نكيد البارج نس ازدي عمر لغا واشتوك كله سلم غيت غمانس أزنغ رجانس غلي دريك وضرين وصير أسلام وصير أسلام كازن غباب الهوى غينا غلان وصير أسلام وصير أسلام كازن غباب الهوى غينا غلان وصير أسلام وصاح الخير باب نسي صاح الزيني واللي ديرانا وصير أسلام وصاح الخير باب نسي صاح